بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فمازلنا في كتاب الجنائز ترجمة 78. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب اللحد والشق في القبر. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الليث ابن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين من قتل أحد ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، فقال: أنا شهيد على هؤلاء، فأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم. قول: باب اللحد والشق. قلنا أن اللحد يبقى شق في جانب، كان بيحفر شق في الأرض ثم شق في جانب، هذا الشق في الجنب يدفن فيه الميت، وهذا أولى من الدفن في الإيه في الشق، يعني اللحد لنا والشق لغيرنا. وعلى تفسير هذا الحديث أنه كان يوضع الأكثر القرآن في اللحد والثاني في الشق، وقال أن اللحد لا يكفي إلا رجل يعني واحد. يقول: أورد في حديث جابر في قصة قتل أحد وليس فيه للشق ذكر. قال ابن رشيد: قوله في حديث جابر قدمه في اللحد ظاهر في أن الميتين جميعا في اللحد، ويحتمل أن يكون مقدم في اللحد والذي يليه في الشق لمشقة الحفر في الجانب لمكان اثنين، وهذا يؤيد ما تقدم توجيهه أن المراد بقوله: فكفن أبي وعمي في نامرة واحدة، أي شقت بينهما. ويحتمل أن يكون ذكر الشق في الترجمة ذكر الشق في الترجمة ينبه على أن اللحد أفضل منه، لأن الذي وقع دفن الشهداء فيه مع لأنه الذي وقع دفن الشهداء فيه مع ما كانوا فيه من الجهد والمشقة، فلولا مزيد يعني مزيد فيه ما عنوه، لعل مزية يعني مزية، فلولا مزيد فيه ما عنوه. وفي السنن لأبي داود وغيره من حديث ابن عباس مرفوعا: اللحد لنا والشق لغيرنا، وهو يؤيد فضيلة اللحد على الشق، والله أعلم. باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ وهل يعرض عليه على الصبي الإسلام؟ وطبعا بيشير بهذه بطريقة هذه الترجمة إلى وجود خلاف، وإن كان هو بيميل يعني إلى أحد القولين. قال حسن وشريح وإبراهيم وقتادة: إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم، إذا أسلم أحد الوالدين يعني الأب أو الأم فالولد مع المسلم. وكان ابن عباس رضي الله عنهما مع أمه من المستضعفين، على القول بأن أم ابن عباس أسلمت قبل أبي، فكان هو مع أمه وأسلم أبوه بعد ذلك، يعني قيل في وقت خيبر، ومن العباس أسلم بعد ذلك بعد أمه، وهاجر التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة وعاد معه يعني وشاهد معه الفتح فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، ولم يكن مع أبيه على دين قومه، وقال: الإسلام يعلو ولا يعلى. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله وابن المبارك عن يونس عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله يعني ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان. كان ابن صياد غلام يهودي وكانوا يشكون أنه المسيح الدجال يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يسمع منه شيئا حتى يحكم يعني عليه، وخبأ له يعني صوت الدخان، وقال: لقد خبأت لك خبأ. فقال: هو الدخ. فقال: اخسأ فلن تعد قدرك. ولكن الراجح أنه لم يكن يعني هو المسيح الدجال، وقالوا أنه أسلم بعد ذلك. يقول: حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة. أطم مكان مرتفع يقولون يشبه القلعة، وقد قرأ ابن صياد الحلم، وإذا الشاهد أنه كأنه قال: لو أسلم يعني لحكم بإسلامه أو وقد قال ابن صياد الحلم يعني نفس السلام عرض عليه الإسلام قال أتشهد أني رسول الله فكأنه لو أقر فبيحكم بإسلامي وإن كان دون البلوغ. وقد قال ابن صياد الحلم فلم يشعر يعني ابن صياد حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال ابن صياد تشهد أني رسول الله فنظر إليه ابن صياد فقال أشهد أنك رسول الأميين وده كلام طبعا اليهود. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله فرفضه في رواية فرفصه أو فرفسه بالسين وقال أمنت بالله وبرسوله فقال له ماذا ترى قال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئا فقال ابن صياد هو الدخ فقال اخبأ هذا خطأ مطبعي فهنا خطأ مطبعي هي اخسأ فلن تعدو قدرك هذا خطأ في طبعة السلفية قال اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر رضي الله عنه دعني يا رسول الله أضرب عنقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلن تسلط عليه يعني كان هو المسيح الدجال فليس عمر هو الذي يقتله وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. وقال سالم طبعا بالإسناد المذكور عبدان عن عبد الله المبارك عن يونس عن الزهري عن سالم وقال سالم سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد كانوا ذهب إليه مرة ثانية ومعه أبي بن كعب إلى ابن صياد وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضجع يعني في قطيفة له فيها رمزة أي زمرة أو زمرة فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بالجذوع يعني يختفي بالجذوع الشجر حتى يفاجئه أو حتى يسمع منه شيئا دون أن يشعر بجذوع النخل فقالت لابن صياد يا صاف وهو اسم ابن صياد هذا محمد صلى الله عليه وسلم فثار ابن صياد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بين يعني ظهر هل هو المسيح الدجال أو لا وقال شعيب في حديثه فرفصه رمرمة أو زمزمة وقال إسحاق القلبي وعقيل رمرمة وقال معمر رمزة. الحديث التالي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد وابن زيد عن ثابت اللي هو البناني عن أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم طبعا اليهود يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائه فليسوا يعني كالنصارى الضلال يعني لا يعرفون الطريق ولكن هم مغضوب عليهم يعرفون ولكن منعهم الحسد والكبر والبغي أن يسلموا ولكن هذا الغلام من سابق سعادته يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الإسلام وهو في مرض الموت فنظر إلى أبيه فقال له أطع أبا القاسم فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار في رواية أنقذه بي من النار. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عبيد الله سمعت ابن عباس عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن سعود أحد فقهاء المدينة السبعة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كنت أنا وأمي من المستضعفين أنا من الولدان وأمي من النساء كانوا من الذين يكتبون إسلامهم يعني بمكة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال ابن شهاب يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغيه من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاص وإن كانت أمه على غير الإسلام إذا استهل صارخا صلي عليه يعني في أمراض الحياة استهل صارخا طبعا لو تحرك فأيضا يصلى عليه ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سقط ويأتي أن الإيه السقط حتى يصلى عليه إذا يعني نفخ فيه الروح. يعني كان بعد إيه 4 أشهر، أن يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني 3/40 بأربعة يعني أشهر. فإذا كان أكثر من 4 أشهر فيصلى عليه. يقول: فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، الفطرة هي الإسلام. وذلك قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه، لأن الفطرة هي الإسلام كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، يعني غير مقطوعة الأذن أو فهل تجدون هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليه. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وابن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم اللي هو الإسلام. يعني قول باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض الصبي على الإسلام أو يعرض الإسلام على الصبي؟ يقول: هذه الترجمة معقودة لصحة إسلام الصبي اللي هو دون البلوغ يعني، وهي مسألة اختلاف كما سنبينه. وقوله هل يعرض عليه ذكره هنا بلفظ الاستفهام، وترجم في كتاب الجهاد بصيغة تدل على الجزم بذلك، فقال: وكيف يعرض الإسلام على الصبي؟ وكأنه لما أقام الأدلة هنا على صحة إسلامه استغنى بذلك وأفاد هناك ذكر الكيفية، أنه هنا أوردها مورد استفهام وهناك يعني جزم بأنه يعني يعرض عليه الإسلام وأنه يصح الإسلام إذا شهد الشهادتين. قوله: وقال حسن: أما أثر الحسن فخرجه البيهقي من طريق محمد بن نصر اللي هو المروزي قال: أظن في كتاب الفرائض ده. قال: حدثنا يحيى بن يحيى اللي هو النيسابوري قال: حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن فالصغير قال: مع المسلم من والديه. وأما أثر إبراهيم فوصله عبد الرزاق، فهو الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة قالوا: إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم. فهو بيأتي بالأثر الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة. يقول: وكان ابن عباس يعني مع أمه من المصطلافين. يقول: أما أثر الحسن فأخرجه البيهقي، وأما أثر إبراهيم فأصله عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم قال: في نصرانيين بينهما ولد صغير، أحدهما قال: أولى هما به المسلم. وأما أثر شريح فأخرج البيهقي بالإسناد المذكور إلى يحيى بن يحيى قال: حدثنا هشيم عن أشعث عن الشعبي عن شريح أنه اقتصم إليه، شريح كان قاضي طبعا، اقتصم إليه في صبي أحد أبويه نصراني قال: الوالد المسلم أحق بالولد. والولد يعني عم الأب أو أم، الأب أو الأم ك الوالدان للأب والأم تغليبا أو المشرقان أو الأسودان أو العمران. وأما أثر قتادة فأصله عبد الرزاق عن معمر عنه نحو قول الحسن. قوله: كان ابن عباس مع أمه من المستضعفين. وصل المصنف في الباب من حديثه بلفظ: كنت أنا وأمي من المستضعفين، واسم أمه لبابة بنت الحارث الهلالية. قوله: ولم يكن مع أبيه على دين قومه، هذا قاله المصنف تفقها ومبني على أن إسلام العباس كان بعد وقعة بدر، وقد اختلف يعني في ذلك، فقيل أسلم قبل الهجرة وأقام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني له في ذلك مصلحة، مصلحة المسلمين. وطبعا ده ضعيف، لأن العباس شارك في غزوة بدر مع الكفار وأسر في غزوة إيه يعني بدر، فطبعا أكيد يعني إسلامه هيكون يعني بعد غزوة يعني بدر. يقول: وروى ابن سعد في حديث ابن عباس في إسناد الكلبي وهو متروك، ويرد أن العباس أسر ببدر وقد فدى نفسه كما سيأتي في المغازي واضحا، ويرد أيضا أن الآية التي في قصة المستضعفين نزلت بعد بدر بلا خلاف، فالمشهور أنه أسلم قبل فتح خيبر، خيبر كانت في السنة 7، ويدل عليه حديث أنس في قصة الحجاج بن علاط كما أخرجه أحمد النسائي. وروى ابن سعد من حديث ابن عباس أنه هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر ورده بقصة الحجاج المذكور. وصحيح أنه هاجر عام الفتح في أول السنة لسنة الفتح سنة 8 وقدم مع النبي صلى الله عليه وسلم فشهد الفتح والله أعلم. قوله وقال الإسلام يعلو ولا يعلى كذا في جميع نسخ البخاري لم يعين القائل. وقال الإسلام يعلو ولا يعلى من الذي قال هذا؟ وكنت أظن أنه معطوف على قول ابن عباس فيكون من كلامه ثم لم أجده من كلامه بعد التتبع الكثير ورأيت موصولا مرفوعا من حديث يعني من حديث غيره أخرجه الدارقطني ومحمد بن هارون الروياني في مسنده من حديث عائذ ابن عمرو المزني بسند حسن ورويناه في فوائد أبي يعلى الخليلي من هذا الوجه. وزاد في أول قصة وهي أن عائذ ابن عمرو جاء يوم الفتح مع أبي سفيان بن حرب فقال الصحابة هذا أبو سفيان وعائذ ابن عمرو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عائذ ابن عمرو أبو سفيان الإسلام أعز من ذلك الإسلام يعلو ولا يعلى. وفي هذه القصة أن للمبدأ به في الذكر تأثيرا في الفضل لما يفيده من الاهتمام وليس فيه حجة على أن الواو للترتيب. ثم وجدته من قول ابن عباس كما كنت أظن ذكره ابن حزم في المحلى قال من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن أكرمة عن ابن عباس قال إذا أسلمت اليهودية أو النصرانية تحت اليهودي أو النصراني يفرق بينهما الإسلام يعلو ولا يعلى لأن هي بالإسلام علت فلا تبقى إيه فلا تبقى لأن الرجال عليهن درجة لا يكون الرجل النصراني تحته امرأة يعني مسلمة أو رجل يهودي تحته امرأة مسلمة يفرق بينهما لأن الإسلام يعلو ولا يعلى. ثم أورد المصنف في الباب أحاديث ترجح ما ذهب إليه من صحة إسلام الصبي أوله حديث ابن عمر في قصة ابن صياد والشاهد أنه عرض عليه قال أتشهد أني رسول الله فلو أسلم هو دون البلوغ حكم بإسلامه إنما نقول أن فعله غير معتبر أو كلامه غير معتبر لأنه دون البلوغ. وسيأتي الكلام عليه بالنسبة لقصة ابن صياد مستوفى في الباب المشار إليه في الجهاد. ومقصود البخاري منه الاستدلال هنا بقوله صلى الله عليه وسلم ابن صياد أتشهد أني رسول الله وكان إذاك دون البلوغ وقوله أطم بضمتين بالهمزة والطاء بناء كالحصن ومغالة بفتح الميم والمعجم الخفيفة بطن من الأنصار. وبصياد في رواية أبي ذر صائد وكلا الأمرين كان يدعى به بصياد أو صائد. وقوله فرفضه للأكثر بالضاد المعجمة أي تركه. قال زين بن نير أنكره القاضي والبعضون بالمهملة أي دفعه برجله. قال عياض كذا في رواية أبي ذر عن غير مستملي ولا وجه له. قال المازري لعله رفسه بالسين المهملة أي ضربه برجله. قال عياض لم أجد هذه اللفظة في جماهير اللغة يعني بالصاد رفصاه يعني. قال وقد وقف في رواية الأصيلي بالقاف بدل الفاء وفي رواية عبدوس فوقصه بالواو والقاف. وقوله يختل معجمة ساكنة بعدها مثنى مكسورة أي يخدعه والمراد أنه كان يريد أن يستغفله النبي صلى الله عليه وسلم يستغفله ليسمع كلامه وهو لا يشعر حتى يرى هل هو يعني الدجال أو لا. قوله له فيها رمزة أو زمرة كاد الأكثر على الشك من تقديم الراء على الزاي أو تأخيرها وبعضهم زمزمة أو رمرمة يعني كأنه كان بيتمتم يعني بأشياء يعني غير مفهومة يعني. على الشك هل هو بزايين أو برأين مع زيادة ميم في إماء. يقول معاني هذه الكلمات المختلفة متقاربة فأما التي بتقديم الراء وميم واحدة فهي فعلة من الرمز وهي الإشارة وأما التي بتقديم الزاي كذلك فمن الزمر والمراد حكاية صوته. وأما التي بالمهملتين وميمين فأصله من الحركة وهي هنا بمعنى الصوت الخفي أنه كان بيقول كلام غير مفهوم. وأما التي بالمعجمتين كذلك قاله الخطبي وتحريك الشفتين بالكلام وقال غيره كلام العلوج وغير العرب يعني وهو صوت يصوت من الخياشيم والحلق. فثار ابن صياد أي قام كذا الأكثر كشميني فثاب موحدة أي رجع عن الحالة التي كان فيها. قوله قال شعيب زمزمة فرفصه في رواية أبي ذر بالزايين وبالصاد المهملة في رواية غيره وقال شعيب يعني في حديثه فرفصه زمزم أو رمرمة بالشك. وسيأتي في الأدب كتاب الأدب في الجزء العاشر تقريبا موصولا من هذا الوجه بالشك، لكن فيه فرفصه بغير فاء والتشديد، وذكره الخطبي في غريبه بمهملة أي ضغطه وضم بعضه إلى بعض. قوله قال إسحاق الكلبي وعقيل رمرمة يعني بمهملتين، وقال معمر رمزة يعني بزاء براء ثم زاي. أما رواية إسحاق فصلها الذهلي في الزهريات، وسقطت من رواية المستملي والكشميني وأبي الوقت من رواية البخاري. وأما رواية عقيل فصلها المصنف في الجهاد، وكذا رواية معمر ثاني الحديث حديث أنس كان غلام يهودي يخدم، لم أقف في شيء من الطرق الموصولة على تسميته، إلا أن ابن مشكوان ذكر أن صاحب العتبية حكى عن زياد شيطون أن اسم هذا الغلام عبد القدوس. قالوا هو غريب ما وجدت عند غيره. قالوا وهو عنده في رواية أبي داود عند رأسه، أخرجه عن سليمان بن حرب شيخ البخاري فيه، وكذا الإسماعيلي عن أبي خليفة عن سليمان. قالوا فأسلم في رواية النسائي عن إسحاق بن راهوية عن سليمان مذكور، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قوله أنقذه من النار، نفس السلام عرض عليه الإسلام فشاهد شهادة الحق، نظر إلى أبيه فقال أطع أبا القاسم فأسلم. فنفس السلام قال وخرج الحمد لله الذي أنقذه من النار. في رواية أبي داود وأبي خليفة أنقذه بي من النار، وفي رواية قال لو أخاكم يعني تولوا أخاكم. هذا يدل على أن الإنسان بيدخل الإسلام بالشهادتين، أن هذا الإنسان ما صلى ولا صام ولا فعل شيء ولكن شهد الشهادتين ثم مات فحكم بإسلامه. وفي الحديث جواز استخدام المشرك وعيادته إذا مرض، وفيه حسن العهد واستخدام الصغير وعرض الإسلام على الصبي ولولا شحطه منه ما عرضه عليه. وفي قوله أنقذه بما نار دلال على أنه صح إسلامه، وعلى أن الصبي إذا عقل الكفر ومات عليه أنه يعذب. يقول في هذه الفائدة نظر لأنه ليس في الحديث المذكور دلالة صريحة على أن الغلام المذكور لم يبلغ، وقد صح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منه الصبي حتى يبلغ. يعني الصبي إذا مات دون البلوغ يعني فهو على الإسلام الله أعلم. ده اللي رجحه ابن القيم في طريق الهجرتين، يعني أن الذي لأن كل مولود يولد على الفطرة فهو غير محاسب يعني حتى حتى البلوغ. وفي أدلة أخرى منها حديث سمرة بن جندب لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا يعني إبراهيم أمامه أطفال، سأل فقال أولاد الناس ما قال أولاد المسلمين. وسيأتي البحث في ذلك في حديث سمرة الطويل في الرؤيا الآتي في باب أولاد المشركين في أواخر الجنائز يعني حكم أولاد المشركين. ثالث حديث ابن عباس كنت أنا وأمي من المستضعفين، وقد تقدم الكلام عليه في الترجمة. رابع حديث أبي هريرة في أن كل مولود يولد على الفطرة، أخرجه من طريق ابن شهاب عن أبي هريرة منقطعا، ومن طريق آخر عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فالاعتماد في المرفوع على طريق الموصولة، وإنما أورد المنقطع لقول ابن شهاب الذي استنبطه من الحديث. وقول ابن شهاب لغيه بكسر اللام المعجمة وتشديد التحتانية أي من زنا، ومراده أنه يصلى على ولد الزنا ولا يمنع ذلك من الصلاة عليه لأنه محكوم بإسلامه تبعا لأمه، وكذلك من كان أبوه مسلما دون أمه. وقال ابن عبد البر لم يقل أحد أنه لا يصلى على ولد الزنا إلا قتادة وحده، واختلف الصلاة على الصبي، فقال سيد بن جبير لا يصلي عليه حتى يبلغ، وقيل حتى وقال حتى يصلي، وقال الجمهور يصلى عليه حتى السقط إذا استهل. ويقول في الهامش أنه إذا نفخ فيه الروح يعني حتى لو لم يستهل لو لم يصلح عند يعني ميلاده. وقد تقدم في باب قراءة فتحة الكتاب ما يقال في الصلاة على جنازة الصبي لو يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. ودخل في قول كل مولود السقط، فلذلك قيده بالاستهلال، وهذا مصير من الزهري إلى تسمية الزاني أبا لمن زنى بأمه فإنه يتبعه في الإسلام، هو قول مالك. وسيأتي الكلام على المتن المرفوع وعلى ذكر اختلاف على الزهري فيه في باب أولاد المشركين إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر. أقول لكم بهذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.